يجي محمد حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سبدي اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نجم العرب كوره باسم اتحادي السلام وشرقيه هنلعب ماتش 100 100 عباد السيل ولا في جول الا شبح الجيب ايه شباب قلنا سعد حريقه ايه كريم ايه الشقيه على فكره على فكره الشرقية حبيب السلام والشرقية يا ناوي هنلعب ماتش 100 100 حبيب اسمع مصراوية اصحى يا مصراوية اسمعونا يا عالم اصحى حرة في كاس العالم يا ناوي اسمعونا يا عالم يا باشا مصر في كاس العالم افضل تشمال اصحى الولد يا حسن حسني كل ده قلنا هاري سعيد قلنا المصراوية وسعوا لنا السكة وائل قايم من عدك قايم من عدك يا متعب يا تعب مع المكسب عود المعلق علاء 15 من امام استاد فيجو الدولي دي جي محمد حريقه.